أغيب أغيب أغيب وارجع حد تاني عارفين إني ديب صاحبي كون مكاني حضور أنا رهيب كعب عليك وعالي ما تجيش تعمل حبيب لا ماليش غوالي الجديد شديد افهم العبارة انتو عالتقليد واحنا عالصدارة فتنا في الحديد صدنا بالصنارة أخوك عالي الجدارة إدارة عالإدارة أغيب أغيب أغيب حطت العفاري أخوك العمر دي سلاحين هنا جاهز يا حبيب اسمع لاوي برازيل افخم واحد انا فيه اشغالي هنا ماليش الحبيب فين يا حبيبي بناديل اصحى وفوا يا حبيبي وعكم فاكرني هنا ليبي كل صحيبي جوا جيبي بدري فينك يا كليبي اغيب عليك انا واتحول شوف حد تاني متسوي كتير في الدنيا بتكوي جيب نفس اللفة بالأول أغيب أغيب أغيب عليكم أنا أتحاول تلاقيني واقف على النص على وحش يا كنزي ومر صاحبي ماشيين على الكف محدش فيكو قد محدش فيكو قالهم احنا نفوسنا دي يا صاح وبابا خدها عنده عاف الدنيا دي يا صاح فلوس كتير عملنا فلوس كتير صرفنا انا في مجالي هنا معايا هل تعلى مني اعلى من اللي اعلى منك هتقارن مين العب مع اللي قد سنك هتفكر فيا كتير انا في جارتي جنك ما تحكي ليش كلام وفعل ما في منك رسالة مني للي حاقدين عليا انا لسه ثابت في مكاني مية مية كلها جاية بس ادلع الصبر شوية انا ناوي على خطة وخطة مش عادية قرشي فخامة بتاع الجديد ده برندات ويالا كل يوم تزيد في المهنة فخامة شغلكم من بعيد والسندل زعامة ده حبه في الوريد بالخصوص يا خال بلد الأبطال الرئيس بليلة ده عم العيال ملش في الحرام ولا في الشمال احنا من الخصوص بلد سين السندال